بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك ومع تفسير الجلالين. والآية التي بين أيدينا هي آية بقرة، الآية 87 من سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. يقول الحافظ السيوطي رحمه الله في تفسير الجلالين: ولقد آتينا موسى الكتاب، قال أي التوراة، وهذا أمر معروف أن الله أنزل التوراة على موسى عليه السلام. ولقد آتينا موسى الكتاب، قال وقفينا من بعده بالرسل، أي أن الله أتبع رسالة موسى عليه السلام برسل بني إسرائيل، أتبعهم يعني رسولا، كما قال المؤلف، قال أتبعناهم رسولا في إثر رسول، أي جعل الرسالة والنبوة بعد موسى في بني إسرائيل. كما قال سبحانه وتعالى على لسان موسى: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، فجعل فيهم الأنبياء والرسل. قال وآتينا عيسى ابن مريم البينات. هو آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى ابن مريم، قال وآتيناه البينات، والمراد بالبينات المعجزات كما قال المؤلف، قال كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغيرها من الآيات: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم، ويخلق من الطين كهيئة الطير، وغيرها من الآيات والمعجزات التي أعطاها الله عيسى بن مريم. قال وأيدناه، التأييد التقوية، قال المؤلف أي قويناه، أيدناه أي قويناه، أي قال أيدناه بأي شيء؟ قال أيدناه بروح القدس. قل المؤلف روح القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة، الموصوف روح والصفة القدس، فهذا يسمى من إضافة الموصوف إلى الصفة، وأحيانا إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل سوء العذاب. سوء العذاب من إضافة، يعني الأصل العذاب السيء، فالسيء صفة والعذاب موصوف، العذاب موصوف بأنه عذاب سيء، فلما يقول سوء العذاب من إضافة الصفة إلى الموصوف. وهنا قال روح القدس من إضافة الموصوف، أي الروح الموصوف بالقدس، يعني الروح المقدسة كما قال المؤلف. والمراد به من هو؟ جبريل عليه السلام. قال جبريل عليه السلام، أي أيد الله سبحانه وتعالى عيسى بن مريم بجبريل يدفع عنه الشر ويحفظه. قال سمي جبريل بروح القدس، الروح معروف هو جبريل، تنزل الملائكة والروح، الروح جبريل نزل به الروح الأمين. الروح القدس أي الروح المقدسة، لأن جبريل وصف بالطهارة، فكأنه قال جبريل هو الروح المقدس المطهر. قال المؤلف يسير معه حيث سار، طيب يسير معه حيث سار، يعني مع عيسى عليه السلام. قال المؤلف بعدها فلم تستقيموا، هذه الجملة فلم تستقيموا مرتبطة بأول الآية، أي ولقد آتينا موسى الكتاب، هذه منة ونعمة على بني إسرائيل، كتاب فيه هدى وفيه الموعظة وفيه الحق والبيان والفرقان والضياء والنور، فهذه نعمة عظيمة أن الله أنعم على بني إسرائيل بأن أنزل إليهم التوراة. ومن نعمها أيضا أن أرسل فيهم الرسل. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أنه أيضا أرسل عيسى بن مريم وأيده وأعطاه البينات وأيده بروح القدس. قال المؤلف: فلم تستقيموا. من؟ يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل كل هذا أتاكم فلم تستقيموا ولم تذعنوا لربكم ولم تقبلوا على طاعته. ثم قال بعدها: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى. أفكلما جاءكم رسول، الهمزة للإنكار، للإنكار والتوبيخ. كيف يأتيكم رسول؟ كلما، وكلما تفيد التكرار، تفيد العموم والتكرار، التكرار الزمني. كلما في كل وقت، كلما جاءكم رسول، جاءكم رسول من من من من عند الله. يا بني إسرائيل بما لا تهوى أنفسكم، أي بما لا تحب أنفسكم ولا ترغبه، لأنكم تشتهي أنفسكم وأنتم تميلون إلى ما تميل إليه أنفسكم. تحب أنفسكم من الحق ما تهواه من الحق، استكبرتم، تكبرتم عن اتباعه. يقول المؤلف جواب: كلما استكبرتم، كلما جاءكم رسول، الجواب استكبرتم، شرطية، تكبرتم ولم تقبلوا ولم تتبعوا. قال: وهو محل الاستفهام، وهو محل الاستفهام، والمراد به التوبيخ. يقول: استكبرتم محل الاستفهام، أفكلما جاءكم، هذا استفهام، استفهام يفيد ماذا؟ يفيد أنهم يتكبرون عن طاعة الله. قال: والمراد به التوبيخ، أي استفهام. قال: ففريقا كذبتم، أي فريقا من هؤلاء الرسل كذبتم كعيسى، وفريقا تقتلون. تقتلون، يقول المضارع لحكاية الحال الماضية، تقتلون، هم قتلوا، يحكي عن أسلافهم، لكن يصورها بصورة الحال كأنك الآن تشاهدهم وهم يقتلون. تقتلون، أي قتلتم كزكريا ويحيى، فريقا تقتلون، يعني ما ترغبون. إن جاءكم رسول إما تكذبونه وإما تقتلونه. طيب، هذا ما دلت عليه هذه الآية، وهي الآية 87 من سورة البقرة، وهي في الحقيقة توضح لنا موقفا من مواقف بني إسرائيل مع الله عز وجل، وبما أنعم الله عليه من النعم، ومع رسله، فهم لا يقبلون الرسل، وينعم الله عليهم بالرسل ويؤيدهم بالآيات، ومع ذلك يكذبون ويستكبرون ويقتلون بعضهم ويكذبون بعض. هذه هي حالهم، وهذه سيرتهم السيئة، ومواقفهم المواقف التي لا تليق بهم، وهم الذين شرفهم الله وأنعم عليهم بالنعم العظيمة، ومع ذلك لا يقبلون ولا يريدون الحق. طيب، نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.